الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فلا زلنا مع حضراتكم نغوص في ثنايا التاريخ والسيرة، نرشف من خلالهما هذا المنهج السلوكي التربوي الدفعي الذي من خلاله نستطيع أن نضرب الكفر في أم رأسه وندمغه، هذا المنهج الإيماني الجهادي الذي لو أفلحت الأمة أن تربي أبناءها عليه إنها لنعمة تربية. واليوم إن شاء الله عز وجل وبمشيئته إن قدر سبحانه وبحمده سوف ندخل إن شاء الله تعالى ونتلو على مسامعكم غزوة الأمل، هذا الفتح الأعظم الذي فتحه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأتم بهذا الفتح عليه النعمة، وأسبغ عليه نعمته سبحانه وبحمده، وأتم الملة وأتم الدين. هذا الفتح، الفتح المكي الأعظم الذي ولج النبي صلى الله عليه وسلم فيه أم القرى، تلك القرية العامرة الوارفة التي قد طرد منها النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس القريب. هذا الفتح الذي يضرب بجذوره عبر التاريخ الأمل الذي يؤصله في قلوب الأمم جميعها من لدن النبي إلى يوم الناس هذا وما بعد ذلك، هذا الأمل، هذه القاعدة الكونية السنية لله عز وجل التي أصلها الله تبارك وتعالى واضحة جلية كالصبح إذا أسفر لكل ذي عينين في هذه الغزاة، هذه القاعدة أن الإسلام سينتصر حتى ولو أوذي أهله زمنا طويلا، ولو أرغمت أنوفهم ظاهرا دهرا مديدا، فإنه عما قليل سوف يشرئب تشرئب رؤوسهم وتعلو فوق القمم والقلل، وسوف ينتشر هذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لكم، ومن ثم فهو ينصره بقوته وحوله سبحانه وبحمده، وأن لأمر نصره الله بنفسه أن يخزى أو أن يرجع القهقرى. هذه القاعدة الجلية أنك لا تقطف الثمرة حتى تذوق ألم شوكها، وحتى تتعلم جيدا أن المطالب لا يظفر بها شفعا، وأن المرء حتى يبلغ إلى مراده ينبغي أن يلعق الصبر في طريقه ليعلم كيفية هذا المراد وليعلم قدره. هذه القاعدة العظيمة أصلها الله عز وجل من خلال هذا الفتح المكي الأعظم، فتح مكة في العام الثامن من الهجرة في شهر رمضان المعظم المبارك. وإذا أردت أن أتكلم عن فتح مكة الذي احتفل الله به في كتابه بل وأرخ به حقبة من الزمان، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، كأن الفتح هذا صار تاريخا مؤصلا مقننا يتكلم الله عز وجل على الزمان من قبله ومن بعده، وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فحتى ألج في هذا الفتح العظيم لا أستطيع أن ألج منه إلا قبل أن ألج في سببه، وأن أتكلم معكم على سببه، وكيف أن الله عز وجل قد بشر النبي وهو في قمة الذل. وأول ورأس هذا الفتح في آخر العام السادس من الهجرة، أي قبل هذا الفتح بسنة تقريبا، كانت هذه الهدنة العظيمة الشهيرة، هدنة الحديبية. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر العام السادس الهجري أن ينطلق إلى مكة حنينا وشوقا لهذه الأرض العظيمة المعظمة، ولهذا البيت الذي رفع الله عز وجل من قدره كثيرا. فذهب النبي يريد الاعتمار، وبينما هو في طريقه إذ صده المشركون لما علموا بقدومه. وخلاصة هذه الحقبة من الزمان والحادثة من السيرة والتاريخ أن الكفار قد أبرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وعقدوا عقدا، وبموجب هذا العقد كان الجور أي جور. فقد شرطت قريش يومها أن من جاء من عند النبي مؤمنا فأراد أن يدخل في دين المشركين فلا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وليس له المطالبة برده. أما إذا خرج الرجل الكافر من قريش فذهب إلى المسلمين يريد الإسلام، فإنه من الحقوق لقريش أن تسأله وأن ترده إليها مرة أخرى. وأراد النبي أن يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال له سهيل بن عمرو الذي كان يصالحه: يا محمد، لو أنني أعلم أنك رسول الله حقا لاتبعتك، لكنني مكذب بأنك رسول. قال: فما تريد أن أكتب يا سهيل؟ قال: اكتب من محمد بن عبد الله. فمحاها النبي وكتب من محمد بن عبد الله. شروط جائرة وتكبر وعنجهية الكفار، لكن هذا هو النبي المطمئن بالحق، ولو خالفته الأرض جميعها، الأرض جميعها لو خالفت النبي ما تزحزح ولا انتقل عن هذا الحق لقوة قلبه وتوحيده صلى الله عليه وآله وسلم. كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقيل له: لا نعلم رحمنا إلا رحمن اليمامة، يقصدون مسيلمة الكذاب. فقد سمى نفسه رحمانا، وهذا الاسم لا يشترك العباد فيه مع ربهم، فلا يجوز لهم أن يتسموا بهذا الاسم مطلقا. فكما قال ابن كثير: تسمى به مسيلمة الكذاب، فألبسه الله ثوب الكذب إلى يوم القيامة، فلا يعرف الناس مسيلمة إلا بالكذاب. فقالوا له: يا محمد، لا نعرف رحمانا إلا رحمن اليمامة. قال: فما تريدون أن أكتب؟ قالوا له: أكتب باسمك اللهم. فمحاها النبي أيضا وكتب باسمك اللهم. فاستشاط عمر غضبا فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال له: بلى. قال: وهم على الباطل؟ قال له: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا ننزل للكفار؟ فهم عمر رضي الله عنه أن الكافر أقل منك يا عبد الله، وأنك لا ينبغي لك مطلقا أن تنزل لهذا المنتن العفن الذي سماه الله ورسوله ووسمهم بالنتن ووسمهم بالسفال والقلة. لا ينبغي لك أن تنزل له أبدا، وما كان لرسول الله أن ينزل لهؤلاء القوم إلا عن وحي من السماء قد استقر في سويداء قلبه. وهذه هي الإجابة التي أجابها النبي لعمر، فقال: يا عمر، ألست رسول الله؟ قال له: بلى. قال: فإني رسول الله، وإن الله لن يخزيني أبدا، فاتبعني يا عمر. قال: يا رسول الله، ألم تقل لنا أننا سنطوف بالبيت؟ قال: قلت لك في هذا العام يا عمر؟ قال له: لا. قال: إذن ستطوفون بالبيت يا عمر، ستدخل هذا البيت يا عمر، ستدخلونه وإن رغمت ألوف الأمم جميعها، لأن الله عز وجل أراد ذلك ووطنه، لكن صبرا ومهلا يا عمر. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر، وأنا أقص لك هذه الحقبة لفائدة عظيمة تنفع هذه الأمة حينما أحضوها إلى الله عز وجل بفضله وكرمه. فذهب عمر إلى أبي بكر وشكى له مثلما شكى لرسول الله، فوجد أن إجابة أبا بكر مثل إجابة رسول الله، فسكت عمر. وجاء أبو جندل بن سهيل يرصف في قيوده، يجر قيده قد قطعه، وفر من قريش ومن كفرها، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرم العقد، فإذا بسهيل بن عمرو يراه فلكمه في وجهه، فخر أبو جندل لإسته، أي سقط على قفاه من هذه اللكمة الشديدة ومن فرط إعيائه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سهيل بن عمرو، دعني هذا. فقال: لا، هذا كان بعد أن أبرمنا العقود. قال: فاتركه لي. قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: إذن فاذهب وتوكل على الله عز وجل، فهو ناصرك. فصرخ حينها أبو جندل. وانظر إلى هذا الأمر، من جميع المناحي، من جميع المناحي وهو ضد المسلمين، ونحن نعطي الدنية مع أن الذين مع رسول الله أشاوس أساوس، ويستطيعون أن يأكلوا المشركين قبل طرفة العين، ومع ذلك قد اتبعوا الوحي واتبعوا ما قاله رسول الله المتصل بالله. فقال له: اذهب يا أبا جندل. فصرخ أبو جندل من فرط نار تتأجج بين خلجات نفسه وبين جنبيه، فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أو رد إلى دار الكفر بعد أن هربت منها، أو رد إليهم وأفتن في ديني؟ فكاد المسلمون أن يشكوا. انظر إلى هذا الموقف العظيم، كاد الناس أن يهلكوا ويشكوا، ومع ذلك سابر النبي صلى الله عليه وسلم في ارتضائه بإملاء هذه البنود الجائرة عليه صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن الله عز وجل سوف ينصره. وما تحرك هذه الحركة إلا بوحي من السماء، فأيده الله عز وجل. وكان فيما أملى النبي وأقر من هذه الشروط أن من أراد أن يدخل في عهد محمد وذمته، واستمعوا جيدا، فإن هذا هو بيت القصيد. كان في هذه الشروط شروط الهدنة، أن من أراد أن يدخل في عهد محمد وذمته دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل. فدخلت خزاعة في عهد محمد، ودخلت بكر بن وائل في عهد قريش، وكان بين هاتين القبيلتين قبل أن يدخل الإسلام إلى المدينة، كان بينهما من التشاحن والتباغض والحروب التي تقوم لأتفه وأسفل الأسباب شيئا عظيما كثيرا. فلما جاء الإسلام حجز بينهما، ثم بعد ذلك دخل هذا في ذمة هذا ودخل هذا في ذمة ذاك. ثم انصرف النبي قافلا فأراد الله عز وجل أن يطمئن قلبه وأن يطمئن قلوب الذين معه، فأنزل الله عليه قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وإذا تكلم الله عز وجل على زمان مستقبل فإنما يريد الإمعان والتأكيد فيه، أي كأنه يقول: يا محمد اطمئن، فإني سأفتح لك فتحا ولا محالة. فاطمأنت قلوب الناس، وانظروا متى نزلت هذه الآية وفي أي وقت نزلت وفي أي محنة نزلت، ونحن قد أعطينا الدنية البالجة الواضحة لكل إنسان. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ومارس حياته الدعوية الزهراء النوراء. ثم لما كان في العام الثامن من الهجرة في شهر رمضان، عدا بكر بن وائل لأجل سأر كان لهم على خزاعة، فعدوا على خزاعة بقيادة نوفل بن معاوية البديلي، فعدوا على خزاعة عند ماء يقال له الوتير. دخلوا عليهم ليلا، وانظروا إلى أخلاق المشركين، لأنه كما يقول القائل: ما أشبه الليلة بالبارحة. فإن كان مشرك العرب قديما كانوا يتحايلون بهذه الحيل، فإنها بعينها هي حيل الكفار الآن. فاستمعوا واستقرئوا تاريخهم من تاريخهم مع أسلافكم. فبيت بكر بن وائل خزاعة على ماء يقال له الوتير، وأقصد ببيتهم أي أنه هجم عليهم بالليل وهم نائمون. وليست هذه أخلاق المحاربين، وليست هذه أخلاق الشرفاء، لكن كيف تفعل برجل لما أسخن بكر بن وائل القتل في خزاعة، ودخلوا الحرم ولاذوا به، وقد كان الحرم لا يقاتل ولا يراق ولا تراق الدماء فيه في جاهلية ولا إسلام، فماذا تفعل بقوم لما دخل غرماؤهم إلى الحرم فقيل له: يا نوفل بن عدي، إنهم قد دخلوا إلى حرم إلهك، فإلهك إلهك. فقال نوفل بن عدي كلمة كفر بواح وسب صراح، فقال نوفل بن عدي: لا إله اليوم، يا بني بكر بن وائل خذوا سأركم. إن المشركين لا يعظمون حرمات في كتبهم، كيف لا وقد حرفوا كتبهم من أجل دراهم معدودة، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فلا بأس أن يبيعوا هذه القوانين المقننة وهذه المعاهدات الملحة التي يبرمونها الآن. يا نوفل بن عدي، إلهك إلهك، لقد دخلوا الحرم. فقال: لا إله لنا اليوم، لا إله اليوم، يا بني بكر بن وائل خذوا سأركم من خزاعة. فدخلوا عليهم وأعملوا السيوف في رقابهم، وانحطوا عليهم انحطاط الصقور على البغاث، فأعملوا فيهم القتل وأعملوا مقتلة عظيمة وأراقوا الدماء في الحرم. فقام رجل شريف منهم يقال له عمرو بن سالم، لما أن أيس من هؤلاء المشركين استنصر الذي عاهده وعاقده، وهو أصدق من أوفى بعهد وعقد صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق عمرو بن سالم يرفعه ليل ويحطه نهار، يغوص في الفيافي والقفار، دمعه على خديه ينسكب انسكاب الواكف الجاري لا ينقطع، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأنشأ قائلا بين يديه، وقال أبياتا من الشعر تدل على ما فعله معهم بكر بن وائل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له مبشرا ومطمئنا حفاظا على هذا العقد والذمة، قال له على الفور: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وحانت من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنان السماء نظرة، فوجد سحابة كثيفة تمر من فوقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سحابة نصركم يا بني كعب، هذه سحابة تدل على نصركم يا بني كعب، أي يا بني خزاعة، أي يا خزاعة. وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم وعبأ جنوده لهذا الفتح الأكرم الأعظم الذي هو أنعم به وأكرم. سمع أبو سفيان بن حرب بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجنود، فانطلق أبو سفيان قبل أن يلج في الإسلام وخاف دهم المسلمين أن يركبوه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الفور ودخل المدينة، فأراد أن يجلس عند بنته أم حبيبة، عند ابنته أم حبيبة، فدخل في بيتها. واستمعوا جيدا لتعلموا أن القوم كانوا ينتصرون بمقومات أنا أشرحها الآن وفيما مضى. فدخل أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أيام كان كافرا على ابنته أم حبيبة، فأراد أن يجلس على فراش، فطوت أم حبيبة الفراش من تحته، فإذا بأبي سفيان يرتطم على الأرض، فقال: يا أم حبيبة، أرغبت بالفراش عني، أو رغبت عني بالفراش؟ أي يا أم حبيبة، أتظنين أن الفراش لا يقوم في مقام أبيك فتريدي أن تكرميه، أم أنك لا تريدين أن تجلسيني عندك أصلا؟ فقالت له أم حبيبة: يا أبا سفيان، إنك رجل مشرك نجس، وهذا فراش رسول الله. تقول ذلك لمن؟ لأبيها، لأبيها: يا عباد الله، وإن كانت هذه القصة قد رواها ابن إسحاق بلا سند ولا يضرها، لعموم شبيهها في حياة الصحابة كما سأذكر من أعمال عمر. فلما قالت له ذلك قال: لقد أصابك بعدي شر يا أم حبيبة. ولم يحرك أبو سفيان شيئا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه في شكواه ولم يبرئه من دعواه، بل انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مادا كفيه إلى السماء يقول: اللهم أعمي عنا عيون قريش حتى ندهمهم في بلادهم. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الجند الأشاوس وهذا الجيش العرمرم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، وبينما هو في طريقه إذ علم رجل من المهاجرين، علم رجل من أهل بدر، لا أريد أن أشهر باسمه، علم رجل من أهل بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح مكة ولا محالة، إذ المؤيد له هو الله والله لا يغلب أبدا. فلما علم ذلك هذا الرجل أرسل مكتوبا إلى أمراء قريش يخبرهم أن محمدا قد عبأ لكم الجيوش، وهو يعلم أنه سينتصر على الحالين، لكنه أراد أن يأخذ عندهم يدا لأبنائه، فقال: حسبي إن دخلت عليهم مع رسول الله أن يقتلوا عائلتي عن بكرة أبيهم، ورسول الله لا يضر إذا ما دخل مكة، فهو على كل حال سوف ينتصر إن شاء الله تعالى. وعلى الفور ينزل الوحي من السماء على جناح جبريل فيقول: يا رسول الله، حدث كذا وكذا. فيقوم النبي ويقول: اذهبوا إلى امرأة من مزينة في أرض كذا وكذا، قد أعطيت مكتوبا بدخولنا، فأتوني به. فانبرى لها الزبير بن العوام رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، فذهب إلى المرأة وقيل لها: أين الكتاب؟ أين هذا الكتاب الذي أرسلت به إلى قريش؟ فقالت: أي كتاب؟ لا أعرف عن هذا الكتاب شيئا. فقال لها علي: الكتاب، وإلا سنقلب الثياب. فقالت المرأة العفيفة: وانظروا إلى هذه المرأة، ضحت بهذه الذمة المعروفة عند العرب حتى لا ينكشف جسدها، ومع ذلك فليست هي امرأة من المسلمين. فقال لها: الكتاب، وإلا نقلب الثياب. فقالت هذا هو الكتاب وأخرجته من شعرها، فأرسل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن هذا الكتاب يخبر قريشا بدخول رسول الله عليهم. فقال له عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق المنافق، لا نرى لهؤلاء القوم علينا أخوة ولا منا، إذ قد خانوا الله ورسوله. يا رسول الله دعني أضرب عنق المنافق. فقال له النبي: يا عمر، ومن أدراك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلما قال له ذلك سكن، وجاء الرجل إلى النبي يعتذر بما قد أسلفته، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، إذ قد شارف مكة، فلما وقف خارجها على سدتها قال صلى الله عليه وسلم للجند: ليشعل كل واحد منكم بجواره جزوة نار لترهبوا هؤلاء المشركين. إذا ما أرادوا أن يروا سلاحك ما تأتي لهم إلا بالسلاح المتخلف، حتى تعلمهم أننا كالفئران لا نتقدم ولا نتأخر. من العجيب الذي سمعته منذ أيام أن هذه الأمريكا تذوق الويلات في العراق، ومع ذلك فإن معنويات جندهم قد نزلت إلى الحضيض. تعرفون أرادوا أن يرفعوا هذه المعنويات، فكيف فعلوا؟ جاءوا بهذا الرجل، هذا الرجل بطل هذه الرياضة، رياضة هذه العضلات المفتولة، جاءوا بهذا الرجل الذي يسمى أرنولد، وجاءوا به في الأيام الفائتة بعضلاته المفتولة لينزل إلى الجند ويوهمهم أنكم ستنتصرون، يرفعوا معنويات القوم بمثل هذا الرجل. أما نحن فلا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الفعلة: ليشعل كل رجل منكم بإزائه جزوة نار. وبالفعل أشعل هؤلاء القوم هذه الجزوة من النار. فانظر يا عبد الله إلى جبل قد أضاء في ليل بهيم. فلما رأت قريش ذلك نظرت وقالت: لقد أتانا محمد بما لا طاقة لنا به. فخرج إليه العباس عمه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليه يسأله الله والرحم، وأسلم بين يديه. وخرج على إسره أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم بين يديه، أو يريد أن يترخص لقريش كي لا يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج إليه أبو سفيان وأمع في هذه القصة جيدا وفي هذا الموقف جيدا، فإنه يؤصل قاعدة الولاء والبراء. خرج أبو سفيان يريد النبي، وكان قبل ذلك يؤذيه أشد الإذاء، فقال له: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك اليوم الله والرحم في أرحامك وفي أبناء عمومتك. فأعرض النبي عنه، فجاءه عن يمينه فأعرض عنه، فجاءه عن يساره فأعرض عنه. فذهب أبو سفيان بن الحارث وأراد أن يستشفع بالعباس. قال العباس: وكنت جالس بإزاء عمر، أي بجوار عمر، فلما نظر عمر قال: هذا أبو سفيان بن الحارث عدو الله، كم آذى الله ورسوله. ثم ركض ببغلته. قال العباس: فركضت ببغلتي أيضا، فسبقت عمر كما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. فلما دخلت على رسول الله قبل عمر أردت أن أشفع لأبي سفيان بن الحارث، وقلت: يا رسول الله ابن عمك، أحنن رسول الله عليه. فإذا بعمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، هذا أبو سفيان عدو الله ورسوله. يا رسول الله، أمكنني به منه أضرب عنقه، أمكنني منه لكي أضرب عنقه. فالتفت إليه العباس وانظر جيدا، وقال لعمر بعد أن أكثر من هذه المقالة: يا عمر، لو كان أبو سفيان من بني عدي من قومك لكنت قد تساهلت معه، لكنك قد تشددت عليه لأجل أن أبا سفيان من بني عبد مناف. يظن العباس أن النبي رباهم هذه التربية القومية، هذه القومية العشائرية، من قومنا يسب الله ورسوله فلا بأس، وليست هذه بتربية الرجال فضلا عن تربية سيد الرجال. فقال له عمر مؤصلا له ومعلما: يا عباس، والله لقد كان إسلامك أحب إلي من إسلام أبي الخطاب، ذلك لأن إسلامك أحب إلى رسول الله. يا عباس، إنني لا أحب إلا ما أحب رسول الله. يريد أن يقول له: لا نحب ولا نبغض إلا ما أحبه الله ورسوله وأبغضه الله ورسوله. لو كان أبي هو الذي أسلم ما فرحت بإسلامه مثلما فرحت بإسلامك، لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكث النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه الرسل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر خلفه ولا يلوي على شيء، لقد عزم اليوم على فتح أم القرى. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع العباس إلى قريش وقال: يا معشر قريش، إني لكم ناصح، فاعلموا والله أن محمدا قد جاءكم بجند لا قبل لكم بهم أبدا، لا قبل لكم بهم أبدا، فاستمعوا لكلامه، لقد قال من دخل داره دار أبي سفيان فهو آمن. بعد أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن الحارث ورضي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، يحب أن يذكر، فأرضاه النبي قائلا: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت له قريش: يا عباس، قاتلك الله، يا عباس قاتلك الله، وهل تغني عنا دار أبي سفيان؟ هل تسعنا دار أبي سفيان؟ يريدون أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنية التي طلبوها منه عما قليل، لتعلموا أن الكرة لنا ولا محالة. فقالوا له: وهل تسعنا دار أبي سفيان؟ فقال النبي: من دخل داره فهو آمن، ومن كف سلاحه فهو آمن. فدخل الناس إلى دورهم، ومن جلس في أنديتهم من الكفار جلس قد كف سلاحه في غمده لا يحرك ساكنا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم أم القرى، ودخل هذه القرية التي قد طرد منها ودمعه على خده بالأمس القريب، ودخل هذه القرية التي ضرب وعوقب وعذب فيها، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم في غضون سنين معدودة، في غضون سنين معدودة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ودخل رافعا رأسه، نصره الله عز وجل بلا رفع سلاح أبدا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر، وأراد النبي أن يرهب المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم للعباس: واستمعوا إلى نظام الحرب وسياسة الدول. قال للعباس: يا عماه، أوقف أبا سفيان بن الحارث ها هنا، وأشار إلى مكان ليقوم فيه أبو سفيان بن الحارث، فقال له: أقمه ها هنا حتى يرى الكتائب، حتى يرى الجنود، حتى يعلم أن محمدا الذي خرج بالأمس القريب بين عبيد ضعفاء أذلاء، لقد عاد اليوم وله شوكة، وقد عاد اليوم مؤزرا بنصر الله عز وجل. فنظر أبو سفيان بن الحارث فوجد هؤلاء الأشاوس، وجد هذا الجند العظيم يمرون عليه سرية سرية، فقال للعباس: ما هؤلاء يا عباس؟ من هؤلاء؟ فقال له: هؤلاء سليم. فقال أبو سفيان بدعة وضعف: ما لي ولسليم؟ فمرت القبائل والكتائب تمر على أبي سفيان وهو يسأل عن كل كتيبة، حتى رأى الكتيبة الخضراء، كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الكتيبة سميت الخضراء لأنهم كانوا يلبسون الدروع السابغة، أي الدروع التي غطت أجسادهم جميعها، وكان لا يظهر من دروعهم إلا العيون. فقال له وقد ها له هذا المنظر: يا عباس، من هؤلاء؟ وكان أبو سفيان لا يزال شاكا في الدين، لتعلموا أن هناك من الأقوام من يطيع إذا رأى ساعدك وإذا رأى قوتك. فقال يا أبا سفيان: يا عباس، من هؤلاء؟ فقال له العباس: هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال له أبو سفيان لما هاله هذا المنظر: يا عباس، لقد عز ابن أخيك محمد. فقال له العباس: لا يا أبا سفيان، إنما هو الإسلام. فتشهد أبو سفيان ثانية وشهد أنه قد أسلم ودخل في هذا الدين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وما أن ولج من بوابة مكة حتى طأطأ رأسه تواضعا، حتى قال أهل السير: لقد كان عثمان رسول الله يمس وسط راحلته من كثرة طأطأته لرأسه وهو يرجع سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والعثنون هو طرف اللحية، أي طأطأ النبي رأسه حتى مست لحيته. هذا المتن من البعير. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وليس ثمة صوت بمكة، لا يستطيع القوم أن يفتحون أن يفتحوا أفواههم. ودخل صلى الله عليه وسلم ووجد حول الكعبة 360 صنما، فأراد أن يهدمها جميعا، لكن بلغه الأمر أن عكرمة هذا الجندي الباسل العظيم، بلغه أن عكرمة ابن أبي جهل فكر في نفسه وقدر وقال: والله لا أناجزن هؤلاء المسلمين، لقد دهمونا في ديارنا، والله لا أقاتلنهم إلى آخر رمق. فجمع بعض الناس وأراد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تكن ثمة حرب يا عباد الله إلا هذه المناوشات الطفيفة، لكن لم يكن بعدها أي حرب، ولم يكن قبلها أي حرب. فإنه لما أجمع عكرمة على هذه الحرب أرسل النبي إليه السيف الذي لم يفل أبدا ولم يكثر في جاهلية ولا في إسلام، أرسل إليه هذا الرجل العظيم، هذا القائد الباسل، هذا الجندي الأشوس، أرسل إليه خالد بن الوليد. فانطلق خالد رضي الله عنه وانحط على معاوية كالصخور التي حطها السيل من علي، نزل على عكرمة رضي الله عنه وأعمل السيف في رقاب أصحابه حتى تفرقوا شذر مضر، يرجع كل رجل منهم إلى بيته مولولا كالنساء. وانطلق عكرمة رضي الله عنه وركب البحر بعد أن وجد من خالد رضي الله عنه هذا الضرب الذي هو من دأبه أن يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. ضربهم ضربا مبرحا حاله، وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. ضربهم ضربا مبرحا حتى تفرقوا كما قلت لكم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة هذا الحرم، فكان صلى الله عليه وسلم معه عصاه أو حديدة، فكان يشير إلى الصنم إشارة ويتلو قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فيخر الصنم لإسته. يقع الصنم من تلاوة هذه الآية، يشير النبي إلى الصنم فيقع حتى هدم الأصنام جميعها، وأراد أن يدخل الكعبة، أراد أن يدخلها من داخلها، ومفتاحها مع رجل مشرك كان في هذا الوقت لا يزال مشركا. وحينما نرجع القهقرى عبر الزمان نجد هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته وصدعه بالإسلام، رآه يريد أن يدخل الكعبة، فقال: إلى أين يا محمد؟ قال أريد أن أدخل الكعبة مع الداخلين. قال أنت تدخل الكعبة والذي نفسي بيده لزمان شؤم أن يدخل أمثالك يا محمد الكعبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يأتي يوم يكون مفتاحها في يدي. فأنكر الرجل وسخر منه. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه جاء ترتعد فرائصه، ظن أن النبي سيأخذ السأر منه ويقول له هل جاء اليوم الذي أخزاك الله فيه؟ لكنهم بإزاء الحليم الكريم. كيف هذا وقد دخل عليهم فوجد سعد بن عبادة يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة؟ فقال يا علي انزع الراية من سعد بن عبادة، اليوم يوم الملحمة، إنه الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الرجل أخذ منه المفتاح ولم يدخل الكعبة صلى الله عليه وسلم حتى أخرج الصور منها. فنظر فوجد صورة إبراهيم وولده إسماعيل صلى الله عليهما وسلم، رأى صورتهما وهم يضربون الأزلام، فقال كذبوا أعداء الله، والله ما ضرب شيخنا، وانظروا إلى الأدب، والله ما ضرب شيخنا بالأزلام أبدا، يقصد بشيخه إبراهيم، والله ما ضرب شيخنا بالأزلام أبدا، وطهرت الكعبة من خارجها كما طهرت من داخلها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها ركعتين، وكان يوم عظيم مشهود يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القرية التي قد طرد منها. ليؤصل لكم هذا الأصل الذي أسلفته في صدر هذه الخطبة، أن للإسلام كرة لا مناص منها أبدا، وأننا سنتربع على رؤوس المشركين أبدا أبدا. وهذا هو الذي أزيل عليه إذا ما ذكرت فوائد هذه الغزات إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هكذا قد رأيتم يا عباد الله أن الكرة للمسلمين، وكيف فتح الله عز وجل أم القرى وبلبل الأعراب من حولها إلى يوم القيامة من بأس المسلمين ودهمهم. وقد اكتظ هذا الفتح الأعظم بالفوائد العظام التي من أجلها عقدت هذه السلسلة، فما أنا إلا رجل يريد أن يذكر بمجد الأسلاف، ويريد أن يعلم هذا الجيل الناشئ الصاعد أن لنا رجالا لا يصلح كبير المشركين الآن أن يحمل لهم نعالهم. لقد كان لنا أسلاف ضربوا بصدى أعمالهم تجاوبت مع صدى أعمالهم أصداء التاريخ إلى يوم الناس هذا، حتى قام رجل من المستشرقين الحاقدين فقال لو كان محمد حيا لحل مشاكل العالم أجمع، وهو يحتسي فنجانا من القهوة لما رأى من عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة الذين معه. وأول درس نرشفه في هذا المنهج المبارك ومن هذا الفتح الأعظم أن الرجل منا إذا تثبت من الحق فلا ينبغي له أن يحيد عنه مطلقا ولو خالفته الدنيا جميعا. فإن كثيرا منا الآن قد عمدوا إلى إطلاق أحكام الكفار فيهم والتشبه بهم، أرادوا أن يقولوا نسير العرف أو نسير الزمان أو نسير الأنام، وليس هذا من الدين في شيء ولا من الإسلام في ظل ولا في، ولا يمس لهذا الدين بهاجس. إننا على عقيدة ننفذها في أي وقت وزمان ولو أزينا فيها. إذا تثبتت من الحق يا عبد الله فلا تحيد عنه مطلقا، وهذا من علامات القلب السليم. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إغاثة اللهفان أن هذا من علامات القلب السليم، وذكر في ذلك أثرا عن الإمام إسحاق بن راهويه أنه سئل عن مسألة فقال: والله ما ظننت أن يوافقني أحد فيها من المسلمين. فقيل له: يا إمام، لقد وافقك فيها أخوك أحمد بن حنبل. وافق إسحاق عليها وأفتى بما أدى إليه اجتهاده، مع أنه يظن أن قوله لا يتابعه عليه أحد من المسلمين. قال أبو سليمان الدارني رحمه الله: والله لو لم يكن أحد على الحق غيري ما شككت فيه أبدا. بل هل أتاك نبأ الإمام أحمد؟ وما أدراك ما الإمام أحمد؟ أحمد لنا مجد وملك أتلد. هذا هو الإمام أحمد، يراد على القول بفتنة خلق القرآن ويخالف وتخالفه الدنيا جميعها إلا غبرات من أصحابه المستضعفين. ومع ذلك يثبت الإمام أحمد، حتى أن رجلا دخل عليه يوما فقال له: يا إمام، لك عيال وعليك مال، فهلا أجبتهم؟ قال الرجل: أريد أن أهون على أحمد الإجابة. فقال له أحمد: لو كان عقلك هكذا فقد استرحت. علق الإمام أحمد في خشبة، وهو الذي قد جاوز 40 عاما، فعلق في خشبة. قال الإمام أحمد: والله لقد قال لي الجلاد أن أعدل يدي على هذه الخشبة فما فهمت كلامه فانخلعت يدي. ولما علقوه على هذه الخشبة وهو صائم رضي الله عنه، قربوا له الماء المسلج فنظر إلى الماء وأراد أن يشرب، فثابر على صيامه ورد الماء. وكان المعتصم أمير المؤمنين يومها يأمر الجلاد العاتي القاسي الشديد الذي لو ضرب الجبل بصوته لفتته، يقول له: اضربه ضربتين وفقط. يريد أن يقسم ظهر الإمام أحمد، ويدخل الجلاد منهم فيضرب الإمام صوتين وفقط، والمعتصم يجحز من هممهم قائلا: شد قطع الله يدك. يقول للجلاد: شد قطع الله يدك. ثم قام المعتصم بنفسه إلى أحمد وقال: يا أحمد، إنك ستهلك نفسك. يا أحمد، أجبني إلى قولي، أجبني بكلمة يكون لك فيها أدنى فرج. والإمام على الطريق مسابر وثابت يقول: يا أمير المؤمنين، ائتني بكتاب أو سنة أقول بهما، لا أقول بشيء غيرهما. فيرجع المعتصم ويشد على أحمد ويخالفه الناس جميعا، حتى قال بعض الواقفين: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي. وقال الآخر: يا أحمد، أتخالف هؤلاء جميعا؟ وقال الإمام أحمد: نخسني عجيف بكعب سيفه قائلا: يا أحمد، أتظن أنك على الحق وهؤلاء جميعهم على الباطل؟ ومع هذه المخالفة يسابر الإمام أحمد على هذا القول، وأن القرآن ليس بمخلوق، فيثيبه الله عز وجل بكرامات ما كان ينظرها ولا يرآها في منامه. فهذا الإمام ابن الجوزي يقول، لقد قال عن بعضهم ويروي، قال بعضهم: رأيت الإمام أحمد يضرب وانظر إلى إسعافات الله للمؤمنين. رأيت الإمام أحمد يضرب فبينما هو يضرب انحلت سراويله، يعني انحل هذا الخيط الذي يربط هذا السروال، وكاد السروال أن يسقط. قال: فرأيت أحمد يرفع بصره إلى السماء ويقول: اللهم إن كنت على الحق فلا تكشف سوءتي. قال الرجل: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الإزار يرفع ويربط بدون يد أراها. رأى الإزار يرفع ويربط كرامات للإمام أحمد، لأن هذا الرجل قد تثبت من طريقه وسابر على موعود الله عز وجل. تثبت من طريقك ولا يضرك كثرة الهالكين، فإن الأكثرون هم الهالكون يوم القيامة. وقال والله عز وجل قد وصفهم في غير ما آية أنهم لا يؤمنون، فكما قال وقليل من عبادي الشكور، فكن مع القليل يا عبد الله على الحق تنجو. وأيضا يعلمنا هذا الفتح، هذا الدرس الأعظم، وهذا الملك الأتلد العظيم الذي نأخذه ونضعه في سويداء قلوبنا، أن الكرة للإسلام، وأن القوم لو أنهم انتصروا عليك في حقبة من الزمان فاعلم أن الكرة لك يا عبد الله. فإن المؤمن الحق المستيقن بإيمانه ينظر إلى غالبه من عل، ويعلم يقينا أن للإيمان كرة لا مناص منها ولا محيص، لأنه متيقن بموعود الله عز وجل. يعلم أن هذه الهزيمة ولو طالت سنين عددا فإن الله لا يدخر النصر إلا للمؤمنين، وأن الكرة للمؤمنين. واقرأوا التاريخ يجبكم، اسألوا عن هذه الأمم التي كانت في ضاعة من الناس وكانت في هزيمة، فلما أن ولجت في الإسلام نصرها الله. بل انظروا إلى هذه الغزاة في 10 سنين وفقط أو أقل، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرية التي كان قد طرد منها بالأمس القريب. وانظروا إلى صدر الإسلام، وفي أقل من ربع قرن وسب المسلمون وسبة سهم لها الدهر ووجم لروعتها التاريخ. فقد وسب المسلمون وسبة كالأسد الأشاوس، وسب هؤلاء المسلمون على الكفار وسبة احتكرت لهم الأرض جميعها إلا بعضها القليل، والنذر اليسير والنذر لا حكم له. فقبض عمر رضي الله عنه على أكثر الكرة الأرضية في زمانه من الفتوحات، ورفع المسلمون ألويتهم وركزوها في قلب أوروبا وفي شرق البلاد وغربها، بعد أن كانوا أذلاء لا يستطيع المرء منهم أن يدفع عن نفسه الصائل. فالكرة لكم يا عباد الله فلا تيأسوا. قال أهل السير: لقد كان الأحناف أو بعض الأحناف يسبون أبا هريرة ويقولون أن أبا هريرة لا يصلح للفتية إنما هو راوي حديث. فجلس محدث يوما يذكر في الفقه طرفا، فقال فقيل له: من قال به من الصحابة؟ فقال لمن سأله: قال به أبو هريرة. فقال الرجل: وما تفعل بأبي هريرة؟ ليس الرجل بفقيه. فيقول الراوي: والذي نفسي بيده، لقد رأيت حية عظيمة نزلت من سقف المسجد لا أعلم من أين أتت، وتتبعت هذا الرجل وحده حتى علم الناس أنها من غضب الله عليه. فقيل له: تب إلى الله، تب إلى الله. فقال: تبت إلى الله. فانصرفت الحية ولا يعلمون إلى أي منطقة ذهبت. هذا عقاب الله عز وجل لمن سب أهل العلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون بيضاء نقية، وأن يجعلنا ممن قد انتفعنا بهذه الغزاة، وأن يبث الأمل في قلوبكم، فإنها كما قلت غزاة تبث الأمل في قلوب الأمم جميعها إلى يوم الناس هذا، لا سيما في هذه الضاعة والهوان التي نحياها. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اشدد وطأتك على الكافرين،